وجاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متأخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. الفنان النجم حسام داغر، هعرض عليك مجموعة من الكراسي، كراسي حقيقية وكراسي خيالية، واشوف رأيك في كل كرسي فيها. يلا بينا، انت دايما كده افكارك تجدد. كرسي العرش، تعتبر نفسك بتتربع على عرش ايه؟ هقول مثلا عرش التلقائية، لان انا بعتبر نفسي شاطر قوي الحمد لله فيما يخص التمثيل في الجزء الخاص بالتلقائية. يعني دي حاجة دايما بتنساب لي، يعني تقال لي حاب نحس ان انت الشخصية، ان انت الشخص ده، فانا قاعد على العرش اهو مفيش حد قاعد معايا غيري. ها ولو حد جينا عيده هتكسره. كرسي الاعتراف، هتعترف بيه؟ طول عمري بخاف منه كرسي الاعتراف ده، ما اعرفش ليه. كرسي الاعتراف اعترف بان انا فعلا مش عارف اخس بقالي 7-8 شهور، عاوز اخس كام كيلو مش عارف اخسهم. يعني انا من النوع اللي بدفع الاشتراك للجيم وما بروحش خالص. يعني انا بحقد وبحسد كل الشباب اللي بيروحوا وحابين يروحوا الجيم بمنتهى الطبيعيه. انا بقعد ابص لهم وانا الجيم قصاد بيتي بالظبط. كرسي السينما، ايه المره اللي قعدت فيها على كرسي السينما وندمت؟ ما هو كده انا هخبط جامد قوي، انا مش عايز ازعل حد مني. لا حسنا، يعني حصلت معايا فعلا قريب، وفيلم كان فيه ناس اصدقائي وحضرته، كان معايا ممثله بطله من ابطال الفيلم، واضطريت اخرج في نص الفيلم في البريك بهجه انا رايح اجيب فشار، وفضلت قاعد في الكافيتيريا بره. انا ما بتحصلش معايا ده ابدا، لكن للامانه هو الفيلم ده كان دون المستوى وصعب عليا كل زمايلي اللي فيه. عايز اقول لهم انتوا بتعملوا في نفسكم ليه كده؟ كرسي الاتهام، الاتهام الاول ان انت لا تجيد استغلال موهبتك او مواهبك، والاتهام الثاني هجومك على فريق عمل مسلسل اللعبه. لا انا بعرف اجيد استخدام موهبتي كويس قوي، يعني بدليل الادوار اللي انا بعملها بتسيب اثر مع الناس. يعني انا مش فارق معايا المساحه قد ما يفرق معايا ان انا اسيب اثر كويس، واعتقد ده اللي حصل معايا في الاجابه على السؤال الثاني في اللعبه، ان انا في اللعبه انا شاركتهم كضيف في الاحداث في الجزء الثاني وعملت معاهم دور الحمد لله اثر مع الناس. بس هم لما جم يكتبوا الجزء الثالث هم كانوا مش عارفين بقى يكتبوا ايه ولا ايه، وقصاد كده كمان اتقال لي العكس، اتقال لي انت معانا بشكل فعال جدا جدا في الجزء الثالث، فخلاني اعتذرت عن حاجات ثانيه كنت هعملها. بعد كده لما جيت اصور لقيت مثلا انا ببدا تصوير من الحلقه 13 عشان الديكور معين كان بادئ في حلقه 13، فانا اوريدي خلاص حاجه بالبلدي كده عندنا اسمها تراكوارت يعني. وطبعا حقهم الادبي عليا ان هم طالما كاتبين شخصيه رجب يبقى اكيد رجب لازم يظهر بحسام داغر، مش هيجيب واحد تاني فجاه يعمل رجب يعني، يا اما يضطروا يشيلوا الدور من السكريبت كله يعني. فانا رحت عشان كده، وبعد ما صورت اكتشفت ان الجزء الاولاني كله العشر حلقات اللي موجودين يعملوا الديكور هما نسيوا رجب الظاهر يعني، ده اللي انا حسيته يعني. فعاتبتهم عتاب لطيف يعني، انا ما ينفعش لان انا ليا تاريخ وليا اسم. ده بصراحه هشام ماجد يعني للامانه يعني ما سابنيش، يعني هو اكتر واحد قدر ده واكتر واحد اعتذر واكتر واحد قال لي انت على راسنا كلنا، يعني هو راجل ذوق جدا وابن ناس، وفي المواقف دي ولاد الناس بيبانوا قوي يعني. كرسي الوزاره، لو اخترعت وزاره بكرسي جديد. والله فكره حلوه قوي، تصدق ممكن عايز يبقى في وزاره كده. انا كنت مره قريت اسمها في دوله يعني جنبنا، هي لها علاقه بسعاده الشعب او حاجه زي الامارات. في الامارات بالظبط يعني. انا ساعتها ما فهمتش يعني ايه الوزاره دي وايه تخصصها يعني، فقريت عنها كتير، فتمنيت لو في وزاره عندنا شبه كده يعني، وزاره مسؤوله بس عن ان هي تعمل عمليه انترتينمنت، عمليه ترفيه، عمليه انها تقيس مدى الرضا عند الشعب والناس وهل يوصلون ولا لا، وتحاول جدا عما تقدر ان هي تساعدهم بقى. يعني مهم جدا يبقى عندنا وزاره لاسعاد الشعب، واعتقد انها بلاقي قوي في الوزاره دي. كرسي المنقذ، عايز تنقذ ايه او مين؟ اللي هو على البحر ده للاسف انا افشل واحد ممكن كرسي المنقذ ده، لان انا ما بعرفش اعوم. لان لو كرسي المنقذ ده بدل اللي بنده على الناس تروح ينقذوه في واحد بيغرق يعني، غالبا ده اخري يعني. هنقذ كل حد كان عنده حلم معين نفسه حققه والدنيا خدته وبعدته عنه يعني بشكل ما، فحاول قد ما اقدر ان انا امد ايدي والحق انقذه قبل ما الدنيا تاخده بقى ويتسحل في الحياه يعني. ايه الكرسي اللي ترفض التخلي عنه؟ الليزي بوي. لو عندي كرسي ليزي بوي مش هتخلى عنه ابدا، اخده معايا في كل حته في اللوكيشن والتصوير والحياه. لا لا، يبقى مكاني في الحياه يعني. انا مؤمن ان عندي رساله معينه كده عايز اديها، وان محدش بيتولد في الدنيا كده بيتخلق بدون سبب يعني، فانا شبه عرفت السبب بتاع وجودي فعايز انفذه قد ما اقدر يعني. الفنان النجم حسام داغر، اخر كرسي، كرسي الحظ، هتقدمه لمين وهيبقى كرسي ايه بالظبط؟ انا شايف ان كرسي الحظ ده ممكن اديه لريهام عبد الغفور، وحاسس ان الحظ ابتسم لها مؤخرا وعملت كميه اعمال الحمد لله ناجحه جدا، واثبتت نفسها واثبتت موهبتها قوي الفتره الاخيره. لمني يا ابني كل الكراسي دي خلاص. كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.